إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكونوا في الأولى والأخرى من عباد الله المخلصين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الدين مشيد على أصول يقوم عليها ويجمعها قواعد يرجع إليها، من جملتها بذل النصيحة وإشاعتها بين المسلمين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومدار الموالاة على المحبة والنصرة، ولا يكون المؤمن محبا لإخوانه ناصرا لهم حتى يكون باره لهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وتصديق الأخوة إشاعة النصيحة بين المؤمنين. وقال تعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يكون بأمر بعضهم بعضا ونهي بعضهم بعضا، وهذا لا يتحقق إلا بالنصيحة. قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني ما استطعت، والنصح لكل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي جماعه وأصله ووعاؤه الذي يرجع إليه هو إشاعة النصيحة بين المؤمنين. فمن شعار جماعة المسلمين نصح بعضهم بعضا، فالمؤمن مرآة المؤمن. ومن تحقيق هذه المرآة أن يكون أحدنا باذلا للنصيحة. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم موالد تلك النصيحة ومن يوجه إليه نصحه، فإنه لما حدث أصحابه فقال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء الخمسة هم الذين يتوجه إليهم العبد بالنصح. وحقيقة النصيحة قيام العبد بما لكل منهم من حق، فأي شيء يكون من حق الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أئمة المسلمين أو عامتهم، فإن قيام أحدنا به هو تحقيق للنصيحة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من كل شرك وبدعة وهوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للورى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل أما بعد، أيها المؤمنون، إن بذل النصح وإشاعته من الأصول المؤلفة بين قلوب المؤمنين الحافظة لجماعتهم من أسباب الهلاك، وإن دفع النصح والمنع منه وذم أهله هو من أسباب الهلاك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ذاماً أمةً من أمم الكفر ولكن لا تحبون الناصحين. فحقيقة حال المسلمين بذلهم النصح بينهم ومحبة الناصحين منهم. فأحبوا من ينصحكم فإنه خير لكم من أنفسكم، إذ مقصوده إيصال الخير إليكم ومنع الشر عنكم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.